وأشهد شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا أيها الإخوة الكرام في شرح العلل للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق وعدنا أن نتكلم عن مسألة الراوي إذا لم يرد فيه جرح ولا تعديل ولم يروي عنه إلا واحد معروف بالانتقاء، هذه المسألة وصورتها كما ذكرنا في المرة السابقة. فهل رواية من ينتقي عن هذا الراوي الذي لم يرد فيه جرحا ولا تعديل ولم يروي عنه إلا هذا الإمام الذي ينتقي تجعله في حيز الثقات، أو يكون لا زال في حيز الجهالة جهالة العين، أو يرتقي إلى جهالة الحال، أو يكون في منزلة من قيل فيهم صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس أو خيار أو مأمون أو ما إلى ذلك؟ هذه محل المسألة أو صورة المسألة لكي نتصورها. وقلنا يا إخواننا لا نستطيع أن نقول بثقة وعدالة هذا التلميذ لأسباب. احنا عندنا أئمة قيل فيهم فلان لا يروي إلا عن ثقة، قال مثل هذا يصنف في من ينتقل، يصنف في من ينتقل، وسنذكرهم إن شاء الله. وذكرنا أسباب عدم اعتبارنا بأن هذا الشيخ الراوي هذا يكون ثقة. ليه؟ أول شيء قلنا الغالب على الأئمة الذين وصفوا بهذا الوصف أنهم التزموا الرواية عن الثقات إلا مؤخرا، هذا موجود. كان بعض الأئمة يروي عن كل أحد، ثم لما عرف وصار إمام العلم أصبح لا يأخذ إلا عن الثقات، لأن هذا السبب الأول. السبب الثاني قد يروي الإمام منهم عن أحد الرواة بعد اشتهاره بالانتقاء، لكن عندما روى عنه ذهل عن هذا الشرط. ذكر هذين الإمام السخاوي رحمه الله كما في فتح المؤذن، ذكر هذين السببين. الأمر الثالث، يحتمل أن الإمام الذي اشترط الانتقاء رأى حديثا غريبا أو فائدة عن أحد الشيوخ الذين ليسوا على شرطه، فلا يصبر على ترك هذا الحديث فيرويه عنه عن ذلك الشيخ الضعيف، إما للمعرفة أو التحذير منه، وإما لاشتهار الشيخ بالضعف، وإما للأصل وهو جواز الرواية عن الضعفاء والمجهولين. ومن أراد العمل بالحديث لزمه التفتيش عن حال رجاله. إذن أحيانا الإمام ممن قيل فيهم إنه ينتقي أو لا يروي إلا عن ثقة أو مشايخ ثقات، أحيانا يقع له حديث غريب فائدة، فلا يصبر عن رواية هذا الحديث ويكون الذي حدثه شيخ ضعيف. الرابع، لو نظرنا إلى كل من وصف بأنه ينتقي رأينا منهم من يروي عن المتروكين أو الضعفاء والمجهولين أو عن أصحاب الوهم الخفيف، مما يدلنا على أن قولهم فلان لا يروي إلا عن ثقة المقصود كل من يصلح أن يحتج به أو يستشهد به. إذن بدأنا الآن نعرف قول القائل في أحد الأئمة فلان لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن من ينتقي، ينتقي في روايته، لا يروي إلا عن من هو مرضي. فيها احتمالات وفيها تفصيل. الآن يا إخوة أذكر لكم ماذا قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه، أنها تقويه، وعن المطعون عليه أنها لا تقويه. قال عبد الرحمن: تقويه، كلمة تقويه لها قدر وحجم. تقويه بمعنى، بمعنى ماذا؟ هل تقويه إلى درجة الثقات والعدول، أو تقويه إلى درجة الصدوق ومن حديثه حسن، أو تقويه فترفع جهالة عينه؟ سيأتي الجواب على هذا. قال عبد الرحمن: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه، قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقويه روايتهم عنه، هذا واحد، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه، يعني إذا كان مجهول عنه. وقد صرح الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث بأن رواية من ينتقي لا تكون توثيقا، وهذا هو الصحيح. في تهذيب التهذيب ترجمة أحمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحران، روى عنه النسائي وقال ثقة، وقال الذهبي: لا يعرف. فتعقبه الحافظ فقال: بل يكفي، بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النساء عنه. وفي التعريف بحاله، معنى يا إخوة، شوف كلام الحافظ ابن حجر يلتقي مع كلام الدائم، مع كلام ابن كثير يلتقي مع كلام أبي حاتم. هنا سؤال: من هم الرواة الذين وصفوا بالانتقاء في مشايخهم؟ واحد، إبراهيم بن الحسين بن علي الهمداني الكسائي المعروف بابن ديزيل الملقب بدابة عفان، ذكروا في التراجم عنه أنه كان ينتقي ولا يروي إلا عن المرضي من الرواة. الثاني، هذه يا إخوة، هذا البحث بخلاف التعديل على الإبهام. التعديل على الإبهام هذا فصل لوحده. حدثني الثقة، أخبرني الثقة، حدثني من لا أتهم، أخبرني من لا أتهم، هذا لا يعد تعديلا ولا يعتبر، ليس بتعديل ولا توثيق، لأنه قد يكون عدل عند الإمام المتكلم وثقة عنده، وليس بعدل ولا ثقة في نهاية البحث وحقيقة الأمر. الثاني إبراهيم النخعي، الثالث الإسماعيلي صاحب المستخرج، الرابع البيهقي، الخامس النسائي، السادس ابن حنبل، السابع ابن علية، الثامن إسماعيل بن أبي خالد، التاسع أيوب بن أبي تميمة، العاشر بطي بن مخلد، والحادي عشر حبيب بن الشهيد، الثاني عشر حريز بن عثمان الرحم، الثالث عشر حسان بن عطية القردوسي، الرابع عشر سفيان بن عيينة، الخامس عشر سعيد بن المسيب، السادس عشر شعبة أمير المؤمنين، السابع عشر الشعب، الثامن عشر عبد الله بن أحمد ابن حنبل أبوه رحمه الله كان يدله على المشايخ، اروي عنده ما ترويش عنده، اروي عنده، اروي، كان يدله على الثقات والرواه المرضيين العدول الأثبات، ويقول له: لا تروي عن هذا ولا تروي عن هذا، بدلالة أبيه. معنى هذا عبد الله بن الإمام، عبد الله ابن أحمد، وله سؤالات، معنى وله زيادات على المسند. التاسع عشر عبد الله ابن المبارك أبو عبد الرحمن، العشرون عبد الرحمن بن مهدي، الحادي والعشرون علي بن المدين، الليث بن سعد، مالك بن أنس، الشافعي، البخاري، مسلم الحجاج، وغير هؤلاء كثير. إذن هؤلاء الذين جاءوا في التراجم أنهم ينطقون ولا يرون إلا عن الثقات العدول المرضية. هنا أمر آخر، كيف نعرف أن الراوي من الذين ينطقون في مشايخه؟ الجواب بعدة طرق. واحد، أن ينص أحد العلماء على ذلك، هذا واحد، أو أن الراوي يصرح بذلك. الثاني، أن يوصف بعبارة تدل على ذلك، كأن يقال فيه نظيف الإسناد أو نقي الإسناد والرواية، أو جيد الإسناد وصحيحه، فلان إسناد، أو كنا نقول له عن من، أو ما كنا نقول له عن من، يعني لا نقول، ما يحتاج أن نسأله عن من. معنى يا إخوة يهابون أن يقول له عن من. كذلك لو قيل في الراوي فلان كفاك مؤنة من فوقه، كفاك مؤنة من فوقه، زي شعبة كان يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبي إسحاق. أو كان فلان لا يدلس في المدح، معناه لما يذكروا فلان كان لا يدلس في المدح، بخلاف لما يذكروها يريدون أن يدفع عنه ويذب عنه، قيل فيه أنه مدلس وأثبتوا عليه عدة روايات فيها تدليس، فيأتي واحد يقول فلان لا يدلس، لا يؤخذ منها الانتقاء، فلا يقال فلان لا يدلس إلا على سبيل المدح، أما إذا كانت دفعا وذبا ودرءا عنه هذا باب آخر. الأمر الثالث، قد يسأل أحدهم عن راو فيجيب المسؤول بأنه ليس على شرطك. يعني الآن شعبة مثلا بيسأل واحد من الرواه، يسأله عن واحد ثاني، يقول له ما رأيك، شعبة بيسأله ما رأيك في فلان، يعني أخذ عنه أو لو ما أخذ، فالثاني يقول له ليس على شرطك، مش تبعك، مش ما يمشيش معك، ده معناه ليس على شرطك، أو ليس من بابتك، أو ليس ممن تريد، فهذا كله يضعف. فهذا يدل على أن السائل ممن ينتقل. من اللي سأل؟ شعبة، والذي أجاب الآخر، والمسؤول عنه واحد ثالث، فالسائل ينتقي. فلان هذا ايش رايك به؟ يقول الثاني ليس على شرطك، ما يمشيش معك. هذه السبل والطرق التي بها نعرف فلان ينتقي ام لا. اذا كان احدهم ايضا من السبل والوسائل يذم الراوي لروايته عن كل احد فهو ينتقي، هذا امر، او يمدح الراوي لتحريه في الرواية عن الثقات فهذا أيضا يدل على أنه ينتقي. شعبة مثلا بيمدح فلان من الأئمة يقول يا فلان ينتقي وتحرى ويتورع أن يأخذ عن كل أحد، دل على أن المتكلم هذا ينتقي. الثالث من الأسئلة، هذه الأسئلة طبعا هي مأخوذة من كتاب شيخنا حفظه الله تعالى أبو الحسن السليماني، كتاب إتحاف النبيل الجزء الثاني، وردت هذه الأسئلة في هذه المسألة، ذكر ربما ما يقرب من 80 صفحة أو 70 صفحة فيما يتعلق بهذه المسألة. قال في بعض التراجم نرى الأئمة يمدحون بعض الرواة بأنهم لا يروون إلا عن الثقات، فما هو وجه المدح بذلك؟ إيش وجه المدح؟ الحكمة؟ ثمرة الراوي؟ الجواب الراوي إذا وصف بأنه ينتقي في مشايخه أو أنه لا يروي إلا عن ثقة دل ذلك على أمرين. الأول أن الموصوف بذلك من أئمة الجرح والتعديل، ما يفعلش هذا إلا إمام عارف الجرح والتعديل، وأنه من يعرف مراتب الرواة ومنازله، هذا واحد. الثاني أن هذا الوصف يدل على أن الراوي وارع في الحديث غير مجازف، المجازف لا يهمه، يجمع كحطب ليل، يجمع الغث والشميل والعود والأفعى في حطب. سؤال أيضا، من هم الرواة الذين وصفوا بأنهم يروون عن كل أحد ولا يتحرون من الرواية عن الضعفاء والمجهولين؟ واحد، أحمد بن صالح السواق المكي. الثاني، أحمد بن محمد المعروف بابن عقدة أبو العباس، معروف ومشهور. الثالث إسماعيل بن إيه؟ بن عياش الحمصي. الرابع بطية بن الوليد، وحديث بطية ليست نطية فكن منها على تقية. الحسن بن الحسن ابن أبي الحسن، حسن بن أبي الحسن البصري، سفيان، ولذلك الحسن البصري يدلس ويرسل. سفيان الثوري يروي، وقد سبق معنا أنه كان يروي عن الكلبي محمد بن الشاب الكلبي وغيره. السابع داود بن أبي هند. الثامن عبد الله بن مسلم القعنبي. التاسع عطاء بن أبي رباح. العاشر عمرو بن شعيب. الحادي عشر قتادة بن دعامة السدوسي. الثاني عشر ليث ابن أبي سليم. الثالث عشر معمر بن راشد. الرابع عشر ابن جريج. ما اسمه ابن جريج؟ سنتم عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الفقيه المكي، يقال له أبو أحمد وأبو الوليد. من الأسئلة أيضا تتعلق بهذه المسألة، كيف نعرف أن الراوي من الذين لا ينطقون في مشايخهم؟ السبل، كما ذكرنا السبل في معرفة من ينطقي، كذلك نعرف الطرق والوسائل في معرفة من لا ينطقي ولا يتحرك. واحد، أن ينص على ذلك إمام، أو يصرح الراوي بذلك عن نفسه. الثاني، أن يوصف الراوي بعبارات تدل على هذا المعنى، أنه متساهل، يأخذ عن كل أحد، يروى عن كل أحد. الثالث، وصف الراوي بأنه مدلس، هذه وصمة. الرابع، وصف الراوي بالشرع في الرواية وتتبع الغرائب. الخامس، وصف الراوي بالغفلة وعدم التمييز، مثل ما وصفه أبان بن أبي عياش بأنه صاحب غفلة وعدم تمييز. السادس، الكذابون لا ينطقون، هينطقي ليه الكذاب؟ السابع، وصف الراوي بأنه سليم الناحية وفيه سلامة أو سليم الصدر أو أنه رجل صالح، مثل ما ذكروا هذا في ترجمة بندار، قالوا كان فيه غفلة، كان فيه سلامة صدر. اليوم لما يقال فلان فيه سلامة صدر، سبحان الله، ده كأنه يعني من عهد الصحابة، لكن شوف في مصطلح المحدثين له مصطلح خاص في العبارات ألفاظ الجرح والتعديل، كما ذكرت لكم أحيانا يذكر رجل فيفعل الآخر كذا، الإمام يعمل كذا، بس يفعل كذا، يذكر الرجل فيعمل هكذا، يشير إلى لسان يعني كذاب، يذكر الرجل فيقول أشدد عليه ويقبض يده، يذكر الرجل فقل دعني لا أطيع به، يذكر الرجل فقل خبز الشعير، شعير خبز الشعير، خبز الشعير، الناس ما بيحبوا يأكلوا خبز الشعير. يذكر الرجل يقول لك سداد من عيش، سداد من عيش، يعني له بالثقة وله بالواهي المتروك الهالك. وقس على هذا مصطلحات عجيب بخلاف ما نحن نقوله ونعتبره ونتعرف عليه اليوم. الثامن، مهم جدا، غالب من وصفه بالعبادة دون الحفظ، بالعبادة دون الحفظ، دون أن يكونوا من أهل المعرفة والعلم بالحديث، الغالب عليهم التساهل وعدم التحري ويرون عن كل أحد. سؤال أخير أو قبل أخير، ماذا نستفيد من كون الراوي لم يروى عنه إلا أحد الذين عرفوا بالرواية عن كل أحد؟ الجواب، الراوي إذا روى عنه رجل ينطقي، الراوي إذا روى عنه رجل ينطقي يرفع ذلك من جهالة عين ويخفف أمر جهالته، هذه خلاصة البحث، كما مر ذلك. وإذا روى عنه راو واحد لم يذكر بالانتقاء أو عدمه فهو مجهول العين في الغالب، وهذا الذي قلناه في مجهول العين، من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر. وإذا انفرد عنه بالرواية من وصف بعدم التحري ازداد، شوف، توغلا في الجهال. نعيد الجواب ثاني. الآن إذا روى عنه رجل ينطق، وهذا الشيخ لم يرد فيه جرح ولا تعديل، ولم يروى عنه إلا هذا الذي قيل فيه بأنه ينتقي، ينفعه بإيه؟ بحد معين، مش على الإطلاق، يرفعه من جهالة العين إلى جهالة الحال. معنى يا إخوة؟ ولو جعلناه في جهالة الحال صرنا نستشهد به ونجعله في باب المتابعات والاعتبار والاعتباط. طيب، إذا يقول وإذا روى عنه واحد لم يذكر بالانتقاء أو عدمه فهو مجهول عين، خلاص هذا في الغالب. وإذا انفرد عنه بالرواية من وصف بعدم التحري ازداد توغلا في الجهال. عرفنا؟ السؤال الأخير، الموصوفون بالانتقاء وعدمه هل هم على درجة واحدة؟ في ذلك الجواب ليسوا سواء، فمنهم من هو المشهور في ذلك أو وصفه بذلك جماعة من العلماء، وحال مشايخ يدل على ذلك، ومنهم من هو مختلف فيه. إذن ليسوا على درجة سواء. هذا باختصار فيما يتعلق بالمسألة التي ذكرنا صورتها، وهي الراوي إذا لم يرد فيه ولا تعديل وروى عنه أو تفرد عنه بالرواية إمام ينتقي. فالجواب بارك الله فيكم أن هذا ينفعه فيرفع جهالة عينه في الغالب والأعم الكثير، فيكون مجهول الحال ولا يصل إلى درجة الصدوق أو الثقة إلا بقرائن أخرى وقواعد غير هذه. أنتهي أنا وأنتم الآن من درس شرح علل الترمذي، وموعدنا الآن مع كتاب النحو. وكنا سلمكم الله من كل سوء.